تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. وبمعروف وبمعلوماته ليش رب المال ما بتشلح المال شلح. فإن كان طالعا وخارجا وعلى حسب العرف والعادة ومشكر الماء وخلص المال ولا يضمن ولا قرش واحد. انت راح مالك انا كنت راح اشوف روحي يعني قتلوا لي يبحثوا اخذوا المال يعني شو بتطالع حقي انت. فطالما انه العمل امين وكفت للمصلحة وجاءوا شيء من فوق الاساطيح شلحوه لا يضمن. او هو قاعد في بيت ما شاف الا احترق البيت احترق الخزانة واحترق اللحف والمصاري وهو ما بيفرط لا يضمن. ليش؟ لأنه ما له متعدي ما له متعدي. لو جاء شيء من قبل السماء هدم البيت وذهب المال لا يضمن لأنه ما عم يتعدى. ليش؟ لو كان المال في بيتك وصار حلقة في بيتك وانت رب المال شو تساوي؟ مفهوم؟ بس يكون الإنسان في القرض وفي التجارة وفي المشاركة يعني ما عم يعمل شيء مخالف للعرف والعادة. الشرع أعطى العرف والعادة حقه أبدا ما مخالف للعرف والعادة ولا مقصر ولا هو مفرط في المال فإن الشرع لا يضمنه شيء ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. العدوان إيه؟ لما جالس هو جماعة لك تعرف لكم لك حتى تعرفوا أنا مين. أنا ابن فلان لك أنا ابن قيمتي لك معلمي هلأ أعطاني 100,000 قال روح اشتغلوا تعالوا أرجيكم إياهم. هذا تفريط يخرب بيتك ابن قتلوك وبيأخذوك مين عم يقول لك هيك بصير ولا مرزق هذا مفرط. فلو أخذوا منه بدون مدمن لأنه أنا أعطيتك 100,000 هذا المال بيسوي قتل. ليش؟ حتى ما بصير الإنسان إذا معه مثلا مصاري يعودهم قدام الناس لأنه بيشوفوا من الحرام بيجي يعرفوا انه هذا معه مصاري بيحول شي مطرة قتل الانسان صار مثل شمة السكارة نقتوم شال المال. هذا مفرط ما بصير تعد المال قدام الناس علنا. هذا سر هذا سر ما بصير. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا من يقول هيك مفهوم؟ بس ممكن في تفريط يعني انه فايف العجقة وعفاق خالي معه مصاري بتنشكرة يعني العجقة والمجوز ترى المال ما قلوه والله على التشكرة شو تساوي انت لا بتنشكرة بتنستعمل لما بيعرف معه مال؟ لا بيعرف النشكرة شلون بتصير؟ ابدا. ليش مثلا ولا واخذوا حذركم ولا القرآنين؟ ليش ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة؟ مو هيك ولا لا؟ ولا ضمان على العامل الا بالعدوان. العامل أمين. العامل اللي عم يأخذ المصاري أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه ومالك المال ما سلم المال إلا وضع الثقة فيه وفي عقله وفي حنكته فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي بتقصيره. إن قصر فيضمن. أيوة. فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل. لو اجى رب المال صريحه بالخيانة القول المصدق من قول رب المال قول العامل. انت لما بتعرفه خائن بتعرفه المصاري شايفين الشرع ما اظرفه يعني حق عليك الحق. ان الاول يا امين يا خائن. اذا خائن ليش انت فرطت في مصاريك وعطيته؟ واذا بتعرفه امين كان وقت امين صار خائن هلا. لذلك الشرع قال فلو ادعى عليه رب المال على العامل الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمها. وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة. يا سلام. الشرع عم يحترم العامل لأنه رب المال وضع الثقة إيش فيه. بعدين وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح. هذا شيء طبيعي. اشتروا شوتين واحدة خسرت واحدة ربحت بنحط الخسارة فوق الربح بيجبروا بعضهم. هذا طبيعي ولا مو طبيعي؟ وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح، وهذا شيء طبيعي ما في إشكال. إن خسرنا في البيعة أنت خسرت مالك، أنا خسرت، أنا شو إلي؟ ما إلي منك، إلي على الربح، ربح ما طلع. أنت خسرت شيء من المال، أنا خسرت كل عملي وجهدي، صح ولا لا؟ أيوة. وإذا ربحنا، أنت ربحت من المال وأنا ربحت من عملي، والربح متفق عليه. مشان نحكي بتقريبا. نعم. إن لو كان الخسران صاحب المال قال أنا رح أخسر هنا العامل اللي خسرته فيه، وهنيك صار ربا، فهون بيشاركوا بعضهم مشان يفوز، يعني حاطين يعني خسران ربا. احنا نعيد الكلام، شروتين، شروة خسرت، لو كانت كلها خسرت كان اللي يشتغل عامل ما خسر شيء. صحيح. يعني خسر عامل، خسر جهده عامل. طيب بس لما صاروا تنتين جبروهم ببعضهم مشان ما تحدث القاعدة الأولانية. جمعوا الخسر صحيح، هذا هيك المقرر، صحيح، هذا هيك عملوا. وإن حصل خسران وربح أو ربح وخسران جمعنا التنتين مع بعضهم وصار وافقوا جبر الخسران بالربح. اللي هم جمعوهم ما بيطلع من حساب الإكساس. صحيح صحيح. فاللي بيخسر أكثر صاحب المال لو ما جمعوا التنتين. نعم نعم. استعملوا انه هذا ربح، هذا اخذ نصف مئوي وهذا نصف مئوي، والثاني خسر، بس بيخسر صاحب المال ماله، صاحب العمل يقول انا ما خسرت وقتي، بينما هون صار تتعادل الربح. ثم يقول عقد القراض جائز من الطرفين. هالعقد الشرعي اللي نحن نقول له هالاتفاق جائز من الطرفين، لأن أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة، وكلاهما عقد جائز، فلكل من المالك والعامل الفسخ. يعني مو أن شيء مثل ما بيقولوا زواج نصراني تعلقت فيه وتعلقت فيك، ما بقى نحسن نتفاكر، قد أنه مثلا ما يجي طبعي على طبعك، ما يجي طبعك على طبعي، لأنه المعاملة والاحتكاك تظهر من النيات ومن الأعمال والأخلاق، فبركي ما إذا طبعنا على بعضنا، أنت إلك أن تصل لحد يا معلمي إلى بتأمر تعال حتى نشوف لحد هون نشوف، لأنه بخلنا بحب بدنا نصعب حب لحد هون. شو اشترينا تجارة هلا قديش تسوى؟ أنا بيطلع لي مثلا كثير قليل، تعال لحد هون. أيوة. ورب المال بيقول له يا شريكي إلى بتأمر تعال هون شوي، نحن وصلنا لهون، وكف الله المؤمنين القتال. بركي مثلا هذا شاف على هذا او هذا شاف على هذا الشيء وعرفوا انه اذا بيكمل الطريق بدهم يتعبوا، لا المهم ولا يقول خلاص ما بصير احنا عملنا هيك بدنا نصل لاخر السنه، لا من الاول قلنا ما فيه مده معينه، متى ما الانسان قال له خيو تعال حتى علي حاضر نتفاهم وكل عام وأنتم بخير، أنت من عندك وأنا من عندي على قليل كثير، بجوز ولا ما بجوز؟ في الشرع ما في أظلم من الشرع، أما القانون اللي بده يعقد الأمور هذا ما من الإسلام، كل شيء فيه تعقيد الأمور ما من الإسلام. إذا كان أستاذ يعني أي لو يعني بس إسلام ما فقط إلا أنا يعني أقل من سنة إلى سنة سنتين، يعني هذا الاتفاق هذا يكون فيه السنة أو السنتين ما بصير لك، إذا تعرف وبعد 3 شهور كذا تعرف. سيدي في الشرع معلومك لو كان مثلا المسائل القانونية حطيناها مع جنب ولينا اتفاق سيدي ما شئنا، طالما انه قلبي جاي على قلبك وروحي على روحك وفيه تفاهم بدون ما نقول سنتين يمكن تظل العمر، اما ان اشترطنا على شيء وصار فيه شيء مثل جرش الملح يعني نكد نكادة صارت ابشع، فالشرع اعطى الحريه، اذا فيه احسان انت ما تطلع عني وانا ما بطلع عنك، اما اذا ما صار فيه تمازج بين روحي وروحك وطبعي وطبعك صارت حياتنا مع بعضنا جحيم لا يطاق، صح؟ لكن فالشرع اعطى الصلاحيه للتفاهم الروحي القلبي، مش هيك؟ يا سلام. لكن سيدي لكان انا شاري مثلا شغل ايه؟ على اساس كثير. نعم. والشغل مدته سنة لكم. نعم. هذا إذا أصل الشغل ما في إنسان كان يقبل وقت كم. هذا مو تجارة. هذا شرط منيح. هذا شرط معنى شيء. هذا ما له علاقة في الكلام تبعنا. هذا مثل في ماذا بيع وشراء؟ أنا عم بجي إدفع له مصاري. طيب. عم بدفع له مصاري على أساس يكفي الشغل. طيب. هذا إذا كفى الشغل على اتفاق أنا وياه لآخر السنة يرجع هو عم يشتغل ببلاش مثل السنة الثانية. لأنه راح يغلى المواد وراح تغير الأوضاع كلها. طيب. نحن ما نعرف عن شغله ليه قلنا. إيه لما بدها تتغير بدنا نحن كمان نغير. هذاك بايع وأنت مشتري هون. مالك شريك أنت وياه. انت شاري من الزلمة بيع وشراء شاري منه بيعقل شاري اذا مو شريكك بيع وشراء طرف عن الدرس هذا عقد شراكي انا وياك انت عم تشتري مطار جميل اما هذا بيع وشراء مثلا بيع وشراء تغير الشروط اللي بدك اياها نعم شو حكم الشرع انه انا بعرف بعد 6 شهور هذا اللي كفي السنة رح يرجع شغال ببلاش هذا شو حكم الشرع اذا بيطالبني هو بالفرق حكم الشيء أنا مثلا هذا سؤال جوهري متفق صار 40,000 صار شغلك بيكلفني أنا كيف 50,000 رح أشتغل ببلاش بالستين الثانية لا شو حكم الشرع بده حكم الشرع بده يتغير الأسعار بتغير الأثمان قل لي من حقه نعم بتغير الأثمان لأن الشيء اللي كنا ماشيين عليه ما بقينا عليه إذا أنا بايع إذا أنا بايع الشغل بايع الشغل لازم بده يجي ما حدا يعترف علي أنا سيب. أنا بايع الشغل ما حدا يعترف علي إطلاقا ملزم أنا بعقد إني أدفع الأجر وأستلم الأجر لما بده يجي يطالبني هو بفرق معناته أنا بدي أخسر هي بتكون مبينين من أول إنه لو عملتوا هالأول هلا العرف والعادي إذا مشيت إذا تغيرت الأسعار يقولوا الأعمار والأسعار بيد الله صح. مفهوم ولا لا؟ إذا هذا الشغل نحن ماشيين على أساس إنه أنا أنت أخذت مني شغل 100,000 كان السعر كذا أنا بعطيك ليه وبكون أنا ربحان وماشي حاله ما شفنا إلا تغير اللي الأساس والمصدر اللي أنا عم جيب منه تغير إذا بيظل على هالشرط هذا معناتها أنا خسرت إيه هذا ما بصير أستاذ شاي شيء مثل غرفة نعم 50,000 طيب ضل 6 شهور بعد التنسيق 6 شهور بيعطيه هذا ما اشتغلت لك 6 شهور طيب قديش اشترطوا لحتى تخلص 6 شهور هي؟ مع 6 شهور طلعت اسعار شغل لفن باشم يعني شغل لفن توصيل بس وهو تاخيره سبب غلاء الاسعار تاخر بعد السنه شافيه وارتفعت الاسعار يجي بيطالبني بالفرق اذا تاخر هو تأخر منه وتأخر صار هو المسؤول على مدة هذا ما في كلام هاي تعرفها أنت وهو وأنا ما في عند أرباب المصلحة ممكن أحكي كلمة تفضل خذ إذا كان مثال عربي الحق على هل يعني يعني ممكن يشتري المواد الطبية في بكل من الجميع نقول الحق على فلان الحق على الصانع اللي عم يشتغل بس نحن كمسلمين الشرع شو بيقول بهيك موقف لما بده يخسر هذا شايفينه نحن عم نخسر خسارته إما عن جهله أو عن واقع إذا عن جهله ما بعرف إذن الأستاذ نعم إذا أعطيه حق البضاعة كلها مفروض كل إنسان عم يأخذ حال البضاعة يروح يشتريها يخزنها الخزنة إنه علق أما والله أنا بشتري غرفة نوم وتكلفني 50 ما لي شيء هلا بشتري خشبات بعد شهر شهرين وارتفعت هو الحق عليها هذا صحيح الأسعار شو اما هو لما نقوم بمجتمع اسلامي بلاحظ اخوه انه خسر مفروض يساعد يعني عم نقول شو حكم الشرع مع هالانسان هذا اللي هو كان سبب الخسارة تقصيري حكم الشرع اذا كان التقصير منه هو سبب فيه من اهمال هو بده يتحمل ما في اشكال وإذا شيء منه لكن شيء يعني كقضاء وقدر طلع بده يحاسب ما في إشكال مثل لو ضمنان ضمني وجد صاعقة وروحت الضمن كلها ما في إشكال ضم يعني صاحب الأرض يساعده للي يضمنه أنه صاعق الضمان نعم بيكسع أنت مثلا 120 طيب لما يسلم صاحب الجنان سيئة صاعقة لا أقل من 200 نعم هذا شو بده يوقف على البيت بده يتعامل مع الشيء اللي بده يسلمه قال يا ابني 20 سياره هذا البيت بده 20 سياره بدك ماشي ما عندي بدفع طيب مو السنه هي خلال السنه كيف بتدفع وياه من السنه كم يرجع المكان صار السنه صار ارتفع السعر صار شو بده يدفع سياره برضه بيسلمه نفس الطريقه اللي فاتت عارف بسلمه يا ما بيصير الله اللي يعود عليه. برضو خسران سيدي. هالمسائل هي بدها بحث خصوصي غير هالمسائل الشرعية. إلها أحكام هاي. إلى أحكام وإلها عرف وعادة. هي لازم الشرع يختلط مع الخبراء والذين لهم العرف والعادة فيهم مصلحة. ما في إشكال. الشرع يأخذ رأي هيك شيء. فهي بدها أبحاث خصوصية تتفهم بأكثر. وفي مسألة ما تجي على المسألة الثانية. بدها هيك أبحاث لحالها أوسع من هيك. مستقل. نعم. يمشي مع هذا. أحيانا بيكون إنه اللي بده يسلم مثلا هو اللي تهامن وتأخر. احيانا بيكون هيك العرف والعادة. لكن في اثناء سيرنا كما هو العرف والعادة اجى الغلاء من قبل المخادر. هذا هو حكم شيء مفهوم. الى اخره. ارجعنا بعدين. فصل. نعم. فصل جديد. فصل في المساقى. المساقى هذا فصل قريب من التجارة لكن على نوع ثاني. المساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. المساقات هي أن يعامل إنسان على شجر. أن يعامل إنسان على شجر أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد واتفق على جوازها الصحابة والتابعون. وقبل الاتفاق وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي رواية دفع النبي إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله شطرها. طيب تجي مثلا مثل ما هلا كنا عم نحكي على التجارة المضاربة. واحد بماله وواحد بعمله وبيتفقوا على الربح وهذا جائز بين المسلمين. والآن نوع من أنواع التجارة أما ما بالمصاري بالثمار بالزراعة. مثلا واحد عنده بستان او بساتين ما حاسن وهو امير مثل سيدنا الامير ما حاسن انه هو يحسن يسقيها كلها ويلم ثمرها ويحوشها. فبيجيب انسان الى عنده عامل يقول له انت بتسقيها وانت بتعشبها كن في خدمتها وفي سقايتها وبتتعهدها مثلا وبتقطف ثمرها. وبعدين البستان إلي والشجر إلي انت بعملك. شو متفق مثل المضاربة لكن المضاربة الأولى على مصاري هي على ثمر مثل المرابع اللي يقولوا عنه مرابع. وهذا جائز في المذهب الشافعي والحنفي والمالكي أن هذا لا يجوز إلا في عمل النخل والكرم. لأن النخل والكرم جاء بهم النص من رسول الله. في مذهب أحمد بن حنبل طيب بركي ما كان عندنا نخل وكرم بطل الشغلة. نحن عندنا في بلاد السورية نخل ما فيه وكرم على هيك الموديل كمان الكرم عندنا صا صاير بعل قليل ثقيل، لكن صار انه المشمش والتفاح والجوز. هذا اللي بده ايش مذهب احمد ابن حنبل، نقيس على النخل والكرم كل الشجر اللي عندنا، ويستحسن ان نتمشى في هذا الزمان على مذهب احمد ابن حنبل ان السقي يجوز على كل الاشجار، زيتون ورمان ومشمش وجوز وهلي عندك ما زال عيونك معك. وبعدين معروف خيه بدك تسقي لي هالبستان، بدك تسقي لي هالغيضة مسافتها مثلا 50 جلوم 100 جلوم، هل اللي بيطلع بيناتنا تقعد انت ومرتك واولادك 10 مرابعين، هيا بيت الكم في البستان وهيا هالمية جلوم فيهم جوز وزيتون وتفاح ومشمش وجرائي بالنص بالتلت، وهذا جائز. لذلك والمساقات جائزة على النخل والكرم، هذا في مذهب الشافعي، ولها شرائط أن يقدرها بمدة معلومة. معروف أنه مثلا الجوز أنا بعرفه أنت بتعرفه أنت موسمو بعيد الجوزة، عيد الجوزة الصليب، إيه المشمش بيقعد للصليب إنه موسم، إيه التوت التين العنب، فمعناته انه بمدة معلومة انه مثلا الجوز مدته للصليب، التفاح انه مدة كذا، الزيتون كل شيء انه موسم، فمعناتها ولها شرائط ان يقدرها بمدة معلومة. المدة المعلومة انه كل موسم امتى بيكون امتى بيبتدي امتى بينتهي. ايوة. وان ينفرد العامل بعمله، العامل ما يجي رب المال يقعد يعمل عليه معلمين ركون هلا بدك تقوم تشتغل، ما مصلحتك هي، هي مو مصلحتك، خلص انت مصلحتك انك توكله وهو امين بيكون هو وزوجته واولاده في هالعمل. والا يشترط مشاركة المالك في العمل، شو انه رب المال انا بجيب لك ابني يشتغل معك او بجيب لك عامل يشتغل معك مشان تعطيه شيء، انت مالك على مالك انا ابني. الله اكبر الله اكبر. طيب إذا واحد يجب أن تتعرف في الكرة في الكرة في المعنى عندما يعرف مستهي مستهي كذا هذا يعرف الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فصلنا بحثنا الآن في فصل الإجارة، الإجارة يا الله الإجارة أجمع الصحابة والتابعون على جوازها، وقبل الإجماع جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة. أولا دليل الإجارة من القرآن قول الله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. شوف للعلماء شو بيستنبطوا ما شاء الله، الله يرضى عنهم. قال يقولوا بعض الناس بيعترضوا، قال بعض الناس بيعترضوا على أرباب المذاهب على الفقهاء وبيقولوا نحن رجال وهم رجال، نحن رجال والشافعي رجل، نحن رجال وأبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم رجال. قال جاء طبيب نصراني إلى سيدنا الإمام الشافعي وقال يا إمام هل في كتابكم المقدس عن القرآن فيه شيء من قواعد الصحة؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال يقول القرآن كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأخذها وإذا به الطبيب النصراني يراها أعظم قاعدة في الصحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومعظم الأمراض تنشأ من المعدة، والمعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. يعني تعجب من هذا الجواب. فوين دليل الإجارة؟ فإن أرضعنا لكم، لما بيجيكم ولد بتجيبوا وحدة مشان ترضعوا، سواء أمه وكانت بدها تأخذ أجارها أو وحدة غريبة، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. عم تستأجرها من أجل إرضاع الولد، أي أجار للأم إذا أرادت، بحيث لو كانت حردانة وما رضت ترضع الولد هي إلها تولد وتتركه، بس قانونا وشرعا ما لها ملزمة فيه أبدا. لو قالت أنا ما برضعه إلا بالأجار مع الحق، كتر ألف خيرها، ما في إشكال. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هذا كله دليل على أن الإجارة إلها دليل في القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. هذا الحديث عن الله، حديث قدسي، يعني قال رسول الله، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني الله خصمهم: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهدا وميثاقا لإمام المسلمين وللبيع والشراء والعهد، ثم غدر، يعني غدر في عهده ونكث. رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ولد أخذوا حر وقال للناس: هذا عبد لي، وباعه وأكل ثمنه، يا لطيف، وهو حر، هذا حرام. ورجل استأجر أجيرا، هذه نقطة الشاهد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره، يعني أجرته. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يا سلام. وتعريف عقد الإجارة، تعريف الإجارة هي عقد على منفعة، معنى وحد، وحد عقد الإجارة يعني، وتعريف، حد هو التعريف. وحد عقد الإجارة هو منفعة، هو عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة. مو للبدل، قابلة للبذل، شرط تكون قابلة للبذل والإباحة، مباحة بعوض معلوم، وفيه قيود. فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين. فمن ذلك استئجار البستان للثمار. البستان لما بدنا ناخذ ثماره، هذا مو اسمه استئجار، هذا اسمه ضمان واسمه بيع. من شرط الإجارة أن تكون منفعة معلومة وباقية. استأجر أنا السيارة باقية، استأجر الدار انتفع فيها وهي باقية، أما ما بستأجر التفاحة كلها. من شروط الإجارة أن ينتفع الإنسان بالمؤجر مع بقاء عينه. أيوة. ومنها الأجير، يعني الصانع. أيوة، الصانع أجير، هو عم يقوم لك بعمل وانت عم تعطيه ايش اجرته. والشات للبنها وما في معناها، معناهما وكذا لصوفها ولولدها، فهذه الإجارة باطلة. تبع شو هي؟ تبع البستان للثمر والشات للبن. هاي مو استئجار، انه عم يروح الثمر عم ناكله اكل. طيب، وكذا لصوفها ولولدها، فهذه الإجارة باطلة. نعم، قد تقع العين تبعا، كما اذا استأجر امرأة للرضاع فإنه جائز، لأنه عين المرأة باقية، والقياس فيه بطلان، إلا أن النص ورد فيه فلا معدل عنه. ثم هل للمعقود عليه القيام بأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه الثدي وعصره بقدر الحاجة، أم تناول هذه الأشياء، تناول هذه الأشياء مع اللبن؟ وجهان، أصحهما أن المعقود عليه الفعل واللبن، الفعل واللبن يستحق تبعا. قال الله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. النتيجة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي رواية مسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. وروي عن الشافعي عن ثمن عسب الفحل والله أعلم. استئجار الذكر من المواشي لنزوه على الإناث هذا بالأجار حرام. ليش؟ لأن المنفعة غير معلومة مجهولة، منفعة ماء الفحل. طيب قولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أيضا أخذ الأجرة عليها لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وكذا لا يجوز استئجار المغاني المغنية يعني، ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه، ولا لجبي المكوس والرشر وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منه. النتيجة بحثه هذا طويل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. تجب الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة. ولأن الإجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع، فكان مطلقه حالا كالثمن في البيع. يعني بيطلع المعنى ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة. هذا حكم جديد. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. مثلا الإجارة من شروطها مؤجر ومستأجر وصيغة ومدة معلومة وثمن معلوم. قديش أركان الإجارة؟ مؤجر ومستأجر وصيغة، أجرتك واستأجرت وصيغة، ومدة معلومة جمعة شهر سنة سنتين ومدة معلومة، وإيش كمان؟ وثمن معلوم كمان مشان ما يصير الإجارة مثل البيع عقد، لكن البيع قطعي، لكن هي شو منفعة. فإذا صارت عقد الإجارة بين الطرفين لا تبطل الإجارة بموت أحدهما. لو أنا مستأجر عند أبو حسن، أنا وعيالي أولادي مستأجرين هالبيت أو الغرفة سنة، مت أنا بطل الإجارة؟ لا، سنة قاعدين زوجتي وأولادي. لو مات أبو حسن بتبطل الإجارة؟ بيقولوا أهله إذا كان لأنه مات أنتوا طلعوا، نحن عاطين وجواب لسنة، بدنا نقعد لسنة، ما في إشكال. أما الأجار اللي عم يصير في هذا الزمان، هذا مو أجار، هذا مو إسلام، هذا مو دين، هذا مو إنسانية، هذا مو حق، مو عدل، هذا كناية عن اغتصاب وحرام، وهذا أصعب الأشياء. هذا الاغتصاب، إنه يقعد الإنسان في البيت سنتين وثلاثة وأربعة ما بطلع لتعطيني فروخ، هذا وين صار؟ وبعدين صار الإنسان يعني لو كان متدين صاروا الناس لأنه دينه متعلمه عن يقين وعن عقل وعن حقيقة، صاروا الناس بيقولوا نصحى تطلع انت إذا محتك في البيت بعدين بيعطيك مبلغ، حتى باسمه متدين يدعي التدين وبعدين شو عم يعصب البيت. هذا حرام والله. إذا خلصت المدة سنة والله ما بيجوز تقعد سنة ويوم والله، إلا إذا هو سمح لك أن تعلم أهلك كذا كذا أبدا. وكل الواحد اللي بيأخذه من أجار البيت هذا حرام واغتصاب وأصعب من السرقة. إيه والله ما أحد أجر حد. بطل المعروف، بطل المعروف بين الناس أصعب من الربا بكثير. ليش؟ الربا عم يصير عن طواعية، لكن هذا عم يصير عن غصب. يا لطيف صعب كثير. قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة. أما إذا كان شوف أجرتك هالبيت، إجا البيت إنسان نهر، إجته مثلا هزة أرضية انحرق، لما العين المستأجرة تنفد بطلت إجارة. بس إذا بطلت وشو؟ أنا مأجرك سنة، هذا من 7 أشهر من 6 أشهر خرب تهدم تهديم طبيعي، تطلع منه إذا عاطيني سنة تأخذ الباقي بحاسبك على 6 أشهر. أبدا لا تظلمون ولا تظلمون. إذا مات أحد المستأجرين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد، لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع. فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه، صحيح لنا؟ ما في إشكال في استيفاء المعقود عليه. وإن مات المؤجر ترك المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء المدة والله أعلم. ولو تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت أو كانت أرضا فغرقت تجا عليه المي أو ثوبا فاحترق نظر، إن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمضي مدة بمثلها أجرة انفسخت الإجارة، وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة بمثلها بمثلها أجرة انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه. النتيجة أصبح يطلع المعنى إنه كلام المتن ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة. هذا خلاصة إيه؟ ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. مثلا واحد استأجر البيت، استأجر السيارة، استأجر البسكليت، استأجر أي غرض، استأجر المنفعة تبعه، سواء كان المستأجر عين منقولة أو غير منقولة، إذا تلفت طبيعيا فإن المستأجر لا يضمن. إحنا قاعدين في البيت ما شفنا إلا شوية وقع الحيط، هبط السقف، شيء طبيعي نحن لا نضمن. أما إذا بفعلنا نحن استأجرنا للسكنة وإلا حطينا فيه شيء خربنا فمجبورين. الشيء اللي جاء به الدين مقبول عند العقول السليمة، اللي بيكون شيء طبيعي ما عندنا مسؤولية عنه. أما إذا بيكون شيء لا صاحب الدار، صاحب الدار صلحه، أما مو ضمنان المستأجر، المستأجر ضمنان كذا بأجرة. إيوه هذا ولا ضمان على الأجير في إتلاف العين المؤجرة إلا بعدوان. الأجير أمين فيما في يده لأنه يعمل فيه كما إذا استأجره لقصارة ثوب، يعني لصبغ الثوب ونحوه وتلف، فإنه لا يضمنه لأنه أمين ولا تعدي منه، فأشبه عامل القراض، فإن تعدى لزمه الضمان كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته وأشبه ذلك. واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف، فلو ربط الدابة في الإصطبل فماتت لم يضمن. أنا مستأجر منك الفرس، الفرس أنا وإنت لما بدنا نكون بالسوق وين نحطها؟ بالإصطبل بالخان. إذا حطيناها بالخان، حطيناها عند الخاناتي، جاي واحد سارقها، أنا شو ذنبي أنا؟ مثلا فمات لم يضمن، لا ما في تقصير. أو هي مثلا صار لها شيء مات، ما بيقول له أنا أجرتك هذا الجيد واحد من حكايتها، لأنه ما في إيش، ما في تقصير. وإن انهدم عليها فماتت أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب أنه يضمن. ليش؟ إن انهدم في وقت لا يعد أن يكون فيه الانقطاع كالليل في الشتاء والمطر الشديد في النهار فلا ضمان وإلا ضمن. وجزم بهذا التفصيل في الروضة في المجهد. ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها الأسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم فأعرف ذلك. يعني قال له أنا أعطيني الدابة وين تأخذها؟ بدي أخذها من هون على الميدان وأرجع فيها. راح دار حطها بالأسطبل، لما حطها بالأسطبل وقع انهدم الأسطبل عليها هو عم يقول يضمن. ليه؟ لأن أنت ما قلت لي بدك تميتها، أنت قلت لي رايح فيها مشوار على الميدان وراجع. لو قلت لي بهدنان عندي ليلة فيها شيء، لكن أنت فعلت شيء ب أنا بحالة العمل. أيوة. مفهوم سيدي شيء؟ أيوة. ومن تعدي المستأجر أن يقبح الدابة، يقبح يعني يجنح، يعني يسوها زيادة، يعني السيارة تمشي على 60 صار يدعسها شوي 120 تقريبا. ومن تعدي المستأجر أن يكبح الدابة باللجام، يكبحها يعني شوي يمسكها أي يزجرها أو يضربها برجله أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة. كل شيء بزيد عن العادة والعرف المعتاد مجبور فيه، شايفين؟ والشرع أعطى أحكام كثيرة للعرف والعادة. شلون العرف والعادة بيستعملوها؟ إذا استعملها كما عليه العرف والعادة ما عليه شيء، وإذا زاد عن العرف والعادة يضمن. فصل في الجعالة. إن شاء الله خير. والجعالة جائزة وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة هذا الفصل صغير لكن له مداخل كثيرة في معاملة الأمة. الجعالة يعني أجرة أو إكرامية تجعل للإنسان، مثل إذا واحد ضاعته السيارة بيقول اللي بيرد لي سيارتي أو بيدور لي عليها أو بيلاقي لي إياها إله مني 25,000 مثلا. ضايع لي ولد، اللي بيرد لي هالولد أو بيدور لي عليه إله مني 1,000 ليرة مثلا. الجعالة إذا بدي أنا احفر هالأساس، هل اللي يحفر لي هالأساس مساحته 10 متر وغمقته متر ووسعته إيش 70 سنتي، هل اللي بيحفر لي إياه مثلا بيريد مقاطعة بعطيه إياه مثلا 100 ليرة، المتر ب3 ليرات، هذا كله اسمه إيش؟ جعالة. هل اللي نحن بنقول له أجرة العامل هذا اسمه إيش؟ جعالة. فقال والجعالة بفتح الجيم وكسرها، وفيه أيضا بضمها جعالة وجعالة وجعالة بتكريس الجيم. طيب، والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، لما ضاع صواع الملك أين نعطيه حمل قمح؟ ولمن جاء به حمل بعير. وكان معلوما، وفي الصحيحين حديث اللذين الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك، لما مروا أصحاب رسول الله مين رحلين على بلد وندر أمير تلك البلد فقالوا مين يرقي، فإذا الصحابة اثنين قالوا نحن نرقي، قرقوا عليه على حسب هم علمون النبي وإذا به برئ بإذن الله، فأخذوا الأجرة ما رضوا يأكلوها لحتى يسألوا لا يكون هي رشوة ولا تكون حرام. جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول رقيناه وأخذنا، قالوا اللي يرقينا يا هو بطيب نعطيه كذا، فشو رأيك؟ قال معكم منها أطعموني منها، يعني دليل انه ايش اخذ قطيع من الغنم ومسلم جائز. شايفين للإسلام يعني هذا وصل لعند المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. طيب هذاك اللي قال اللي بيشفيني بعطيه ما يكفر إذا إيه؟ فإذا كان هن ما قال هالقول يعني راحوا هن قاموا بعمل تطبيبه يجوز إيه؟ يقولوا له ها على عملنا إن أعطاه من وكالة به إذا ما أعطاه إذا راحوا بدون شرط ما لهن عليه لأنه هن متبرعين هن متبرعين يعني لو أنهم إيه أنا قلت لكم ما كلفتكم هن بيكونوا متبرعين. لو إجا فرضا واحد لعندك ايوه وقال لك تبسني هالولد هلا ايه وانت مما تعرفه قرأت عليه من نية صالحة طيب حمل حاله مشي بجزة كنت تقول له تعال أعطيني. إذا هو عادة لما جاي يعني عادة بيحطه ولا ما بيحطه فيه مرات بيصير شرط وفيه مرات كمان بنخلي العرف والعادة هلا فيه مثل الطبيب إذا ما اشترط عليه لما رحينا عند الطبيب ما في مرة رحنا لعند الطبيب واشترطنا عليه لكن صار معروف عرفه عادة ما كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا. فإذا المعروف هيك مثل الطبيب مثل هذا أما إن كانت عن الطريقة عن الصدفة الصدفة شيء وابن المصلحة شيء. بس هون يشبه يقول لك إنه والله جاب الولد حطه عند المناسك يكبس لنا يعني. ما في بالعادي انه والله انه كبس يا اخوي. إيه لا هي بس فيه ناس خصوصي يعني انتم بتكبسوا في ايدي. انا مرة كبست ظهره ما كنت. تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. أنا أخذت بأن أحسن الرسل المريض اتفقوا على مبدأ ايه يرسين أم سعد أرح مسيان مات ايه شو حكم لك أنك ماري بأي حياة أنا لكم شفت الدكتور في الإجابة وفي العجلين ما بدي التغيير طوال بدينا تحطف عجل جنسيت ولا فاش. وفي الصحيحين حديث الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك ولأن الحاجة قد تدعو إلى الجعالة بل الحاجة داعية إليها ولا بد في استحقاق الأجرة من إذن ويجوز أن يكون المجعول له معينا كقوله لزيد مثلا إن رددت عبدي كقوله لزيد مثلا إن رددت عبدي أو دابتي فلك كذا بده يكون شو معروف قديش لأنه إذا ما كان معروف بصير خلاف هذا بده يأخذ كثير وذاك بده يعطيه قليل. ويجوز أن لا يكون معينا كقوله من رد ضالتي فله كذا بدون ما يقول زيد. فالمسابقات بعد من هالنوع مثلا الإذاعة السعودية حطيت مسابقة دينية حول القرآن وهل بيجاوب على الأسئلة هي فإله جائزة جعالي أبدا. فإذا رد المجعول له ذلك استحق الجعل يعني هذا مجهول. إيه نعم لقاء مجهول صحيح. ولو لم يسمع الرد ذلك من الجاعل بل سمعه ممن يثق بخبره رده استحقه. مثلا واحد رايح بالسيارة اعلنت عليها الاذاعة هل بيرد السيارة بيجو رقمها كذا شكلها كذا فله مثلا 10,000 لرسولي مو شرط يقولوا ان رديتها يا ابو حسين ولا يا ابو حسن ولا يا ابو تحسين لا من رده هل بيجيبها لكن المبلغ معين اما ما قالوا ان جابها زين الا بكر هل بيجيبها ايوه هل بيجيبها بيستحق ايش الجوعالي يستحق الجوعالي اذا كان هو اخذ صارا هذا شيء ثاني يقولوا حرام بيكون يعرف حرام يعني في واحد سرقوا له سيارته وقالوا له عليها بالبنود طلع قالوا له اذا بدك اياها روح خدم مشتورة يجيب معك 10,000 لا سيدي أعطاهم للعشر تلاف استلم سيدي هي مسألة غير مسألة الشرعية سيدي معلوم كن هي إن شاء الله لأنه قال بعض أحد الناس من رد ضالة فلان فلو حيش مصر الناس بطريقة يستحق الجوع. والأصل في الجعالة قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم. خلاص ما بعد ما يرد لك ياها وانت آيل انه بيعطيه ألف تقول له اي والله يعني بساعتين تأخذ ألف ليرة اي راعينا. بعد الشرط ما في قرض. هذا في حديث ايه حديث رواه ايش رواه جدي الله يرحمه. بعد الشرط ما في قرض. المؤمنون عند شروطهم خلاص. بعدين ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض فلا بد من العلم به كالأجرة في التجارة. فلو كان مجهولا كقوله من رد آبقي أو ضالتي فله ثوب أو علي رضاه ونحو ذلك كقوله أعطيه شيئا فهو فاسد. لأنه نعطيه شيء إن أعطاه مثلا ورقة سوري الورقة سوري اسمه شيء لأنه ما حد ما حد أيوة عرفه مجهول بده يصير خلال معلوم. طيب الله واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل لأنهم اشتركوا في السبب ويقسم بينهم بالسوية. لو مثلا قالوا البناء السيارة الفلانية فله 10,000 اشتركوا 5 أو 10 قالوا اسيدي انت بتروح على لبنان انا بروح على حلب والاخر بروح على الاردن هل اللي بيلاقيها الاجرة الا سوا يستحقوها كلهم. لو واحد لقاها ما بيقولهم انا اللي لقيتها لا خلص. ولو واعلم انه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل لأنهم اشتركوا في السبب ويقسم بينهم بالسوية اللي لئي واللي ما لئي وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره بالتقسيط. وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم لأن العمل بعد تمامه قد انضبط والله أعلم. ما في كل واحد يأخذ على حد على حسب ما بيطلع له بالنسبة له فيه. فصلا في المزارعة والمخابرة. المزارعة بحث الجعالة صحيح قصير لكن كثير كثير صغير في كل شيء ما فيه نص في تحريمه الأصل فيه الحل. من فعل كذا فله كذا مثل المسابقة اللي عم يجعلوها في الإذاعة السعودية أي جائزة هل بيحفظ شيء من القرآن أو بيجاوب على الأسئلة التاريخية أو الدينية فله كذا هذا كله إيش جائز معلش. هنا فصل في المزارعة. المزارعة والمخابرة وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجوز وإن اكتراه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. المزارعة والمخابرة هل هما بمعنى واحد أم لا؟ قال الرافع الصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان. فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والمزارعة هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها والمعنى لا يختلف. قال النووي ومصححه الرافعي والصواب وقول العمراني إن أكثر أصحابنا قالوا هما بمعنى واحد لم يوافق عليه نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم. قلت لم ينفرد بذلك العمراني بل نقل صاحب التمويه أنهما بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب وقال البندنيجي هما بمعنى ولا يعرف في اللغة بينهما فرق. واعلم أن الرافعي والنووي قال إن المزارعة يكون البذر فيها من المال والمخابرة يكون البذر فيها من العامل ومن جملة المزارعة والمخابرة باطلان. وفي الصحيحين النهي عن المخابرة فإن كانت بمعنى واحد فلا كلام وإلا قسنا المزارعة على المخابرة مع أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجر وقال لا بأس بها رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك. وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالتجارة فلم يجوز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر. وقال ابن شريج يجوز المزارع. قال النووي قال بجواز المزارع والمخابرة من جوار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وصنف فيها ابن خزيمة جزءا مجزاء جزءا وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها. شايف مكتوب عندك جزاء. شوفوا لكم المزارعة، المزارعة والمخابرة هي كناية مثل ما نحن بنقول عنها في اللغة الفلاحية مرابعة. مثلا أبو حسن عنده أرض، بالنسبة للأرض اللي المساقاة يكون عنده أرض مزروعة جوز أو تفاح أو زيتون، يجيب واحد يسقيها ويعشبها ويدبرها وإله قسم، هي اسمها مساقاة لأنه فيها سقي، هون اسمها مزارعة. يكون عندك أرض، هالأرض بوض يعني سليخ، فبتجيب واحد بتقول له تفلحها تفلحها وبتزرعها والبذار منك، وبعدين شو بيطلع؟ إلك ثلاث أرباع إلى الربع، إلك النص وإلى النص، بتقيم البذار من أصل من الأصل. فإن كان حط البذار المالي العامل اسمها مخابرة، اسمها مخابرة. شوف إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، والمخابرة يكون البذر فيها من العامل. فإذا العامل اشترى بذار، سواء كان البذار بندورة كوسة بطيخ فليفلة بندورة شلون ما كان، خيو بتزرعها هل بدك إياه، وإنت بتشتري البذار بدك إياه، وبعدين هل بيطلع متفق مثل المساقة اللي مرت معنا، هل بيطلع مثلا مني الأرض ومنك العمل والبذار بثلاث أرباع وربع، هي اسمها مخابرة. المزارعة مثل حكايتها تمام، تزرع الأرض بتفلحها وصاحب الأرض شو بيقول له؟ والبذار علي، صاحب الأرض بيحط البذار، فإن حط البذار صاحب الأرض مزارعة اسمها مزارعة، إن حط البذار العامل اسمها مخابرة. وكثير من الفقهاء قالوا المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وأبطلها الفقهاء، ولكن أجازها النووي وأجازها المتأخرون من بعض أصحاب الشافعي، وهذا الذي يتجه مع المصلحة العامة الجواز، عمل ما في شيء يمنعه ما عليه شيء. وهذا قياس على المساقاة اللي النبي لما أخذ مال خيبر صار يعطيهم نصف الثمر على أساس أنه يفلحوه ويشتغلوه ويسكنوه، والنبي يأخذ النصف تبعه، بناء على ذلك جائز. شوف من ليونة وخصوبة الفقه أنه ناس بيحرموا بيجوا الجماعة إيش بيحللوا ما عليه شيء، هذا من مرونة الفقه الإسلامي، من أشياء ما في تعارض مع كتاب والسنة. أيوة. قال وقال النووي وقال ابن شريج، ابن شريج من فقهاء الشافعية، وقال ابن شريج تجوز المزارعة، وقال النووي قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، هذي ثلاثة فقهاء وعلماء كبار قالوا بجواز المزارعة والمخابرة، وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها. وارد فيها أحاديث بالنهي عنها، لكن الأحاديث شو سووها؟ حطولها علم أنها أحاديث ضعيفة، وأحاديث الأحكام تكون ضعيفة. أيوة. هنا هون بالنسبة إلى يعني عدم جوازها من باب الأحاديث، عرفت، بس إنه ما يشترط إنه لك ثلث المربع، عم يقول إذا أعطاه مصاري بيجوز أنا بتشتغل وبعطيك 2000 ليرة على عملها، أنا أقول هون جائز هذا كله، هذا جائز ما في إشكال. هذا ما بيكون مزارع، المزارعة هو أن يأخذ ذاك مؤاجرة، ذاك اسمه مؤاجرة، المزارعة بيكون شراكة بين الاثنين. أما المزارعة والمخابرة بده يأخذ جزء المحصول. نعم. أما لو كان يعطيه مصاري هي ما عليها خيار. أما يعني مثل عامل عميل زراع وحصول وإلك أجرى معه، هي ما فيها شيء، لكن يأخذ جزء من المحصول هي فيها الخلاف. أيوة. بعدين هون عم يقول وقد ضعف أحمد بن حنبل حديث النهي حديث النهي وقال هو مضطرب كثير الألوان. كثير يعني كثير الروايات. قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي. مالك والحنفي والشافعي. ولكن أحمد بن حنبل أجازها. وممن مال إلى مذهب أحمد بن حنبل النووي والخطابي وابن خزيمة وابن المنذر من فقهاء الشافعية. قال والمزارعة جائزة وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة. هذا كلام مين؟ النووي. وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. والمفهوم في المذهب إبطال هذه المعاملة. النتيجة صاحب طفل طيب صحيح. فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. يا سلام، والله تلزم هاي لكل الناس. قال الموات هي الأرض التي لم تعمر قط، لا حدا فلحها، لا حدا زرعها، مور داشري. هاي الموات أرض الصحراء يعني. أيوة. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. معنى وليس لعرق ظالم حق بده يكون المحيي مسلم، وما يكون المحييها ظالم متعدي. أرض معروفة لمين ولبيت مين هو يروح يحييها. أيوة. رواه أبو داود وقال إنه حسن. طيب فائدة: العرق أربعة، وليس لعرق ظالم حق. العرق أربعة: الغراس والبناء والنهر والبئر. اعلم أن الإحياء مستحب، إحياء الأرض. الأرض ميتة، لما عما تستعملها عما تحييها، صح ولا لا؟ اعلم أن الإحياء مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي. تعرفوا شو معنى العوافي؟ الطير والوحش والسباع والإنسان وكل شيء. وما أكله العوافي فهو له صدقة. رواه النسائي. والعوافي الطير والوحش والسباع، ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء. كل واحد يجوز يبيع ويشتري، يجوز يروح ويحيي الأرض، ويملك بها المحيا. ويملك بها المحيا، يعني هل أحياء المحيا اسم مفعول، يعني هل أحياء بصير شو ملك له. من سبق إلى مباح ملكه. ويملك بها المحيا لأنه ملك بفعل، فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهم، ولا فرق في حقوق بين أن يأذن الإمام أم لا، اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد. يعني هذا بحث كثير حلو. لو واحد راح لأرض صحراء وأحيا فيها، سواء أذن له الإمام يعني خليفة المسلم أو لم يأذن له، لأن النبي أعطى إذن من يوبر. اكتفاء بإذن سيد السابقين صلى الله عليه وسلم. ويشترط كما ذكره الشيخ أنه لم يجري على الأرض ملك لمسلم، ما تكون فيها شوية شبهة أو تبعة لأحد، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. هذا ما بيطبع الشيء لأنه ظروف القوانين الطبيعية لا. ففي الخبر عن سيد البشر من أخذ شبرا من الأرض ظلما، يعني هذا اللي بيحيي أرض وبيبقى إلها ناس، فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما البحث الذي وصلنا إليه في البث الماضي؟ نحن تكلمنا في الدرس الماضي على إحياء الموات. إحياء الميت، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، والميت لا خير فيه، فإذا صار حيا الفضل لمن أحياه. الإنسان بعض المرات بيكون ميت موت الجهل، ميت، لكن مثل ما كانوا الصحابة أكثرهم كان عبدة أوثان، كانوا ميتين، لكن أحياهم النبي بالعلم والإيمان وبالأخلاق والفضائل. صار كل واحد منهم بعد ما كان ميت، صار كل واحد منهم نسخة عن النبي، ترشح لأن يكون نبيا، لكن لا نبوة بعد محمد. وبالنسبة للأرض يشير الإسلام إلى أنه الإسلام فعال، والإسلام محيي، الشيء المعدوم بيحييه وموجوده. فأرض ميتة مثل الميت، ما فيها فائدة يجعل فيها حياة وفيها النفع لبني آدم ولكل موجود، يا سلام. لذلك بحثنا إحياء الموات جائز. الموات الأرض يلي ما لها مالك، ما حدا حاطط ايده عليها ولا إلها مالك أبدا، إلا صايرة شوة مشاع، ما حدا إله ملك عليها، فيروح الإنسان يحط ايده عليها ويحييها، يزرعها، يغرس فيها الغراس، يا سلام، هذا بيكون أحياها وانتفع منها ونفع بها. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما. الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الكافرون والمشركون، عبادي الصالحون. فالأرض اللي بده يحييها بيكون مسلم. ليش؟ لأن المسلم يحيي ويقول يا رب هذا منك وإليك، ينفع الناس. بده يكون المحيي مسلم، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. أما ملك لكافر، الكفر هم ونساءهم وأولادهم، الكفر المحاربين المعاندين هم غنيمة للمسلمين أبدا. أما لم يجري عليها ملك لمسلم، يقول هون بعدين: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. مثلا أحيا الأرض وزرعها وغرسها وصار ينتفع منها وينفع. ليش؟ إذا واحد غرس فيها أنواع الأشجار والفواكه ما بينتفع وبينفع، بمر عابر سبيل، بيجي ضيف، بمر أخوه من المواطنين، بيعزموا بطعميه، وهيك ولا لا؟ يا سلام. فعادة إنه لما الإنسان بيحيي الأرض يا بيكون فيها مي يا ما بيكون فيها مي، واحدة من هالثنتين. فيما يقال قال: إذا بعض المرات وجد فيه ماء في الأرض اللي أحياها طلع فيها مي، قال: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. أولا أن يفضل عن حاجته، بده يكون صاحب الأرض الماء اللي بده يبذله للناس يكون فاضل عن حاجته من باب ابدأ بنفسك ثم بأخيك. بده يبذل الماء للناس وما يبخل فيه بعد أن يفضل عن حاجته، هاي واحدة، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته. يحتاج الغير، إما بده يشرب بنفسه اللي عاوز الماء، الله يخليك خليني اشرب من النبع تبعكم، من المي تبعكم، من البير تبعكم، لنفسه أو لبهيمته. ليش عد البهيمة؟ البهيمة روح مثل الإنسان، كان بقرة ولا غنمة ولا ناء ولا كل شيء له روح، يعد مثل بني آدم أبدا. الشيء الثاني أن يحتاج الغير إلى الماء لنفسه أو لبهيمته، هاي صار شرطين. الشرط الثالث وأن يكون الماء مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه. شو معنى مما يستخلف؟ مما أنه إذا عطينا منه للناس يكون عاود عم يجي لغير، عم يجي غيره، يكون نبع. أما إن كان جمع يعني بجيب أنا الراوية تبع المي بحطه في البير تبعنا نقعد نفرقها سيدي الله يخليه، أنا عم بشتريها وأنت روح اشتري. أما إن كان عم ينبع نبع مو أنا اللي عم طالعه، مين عم يطالعه؟ الله. أنا عم بقضي حاجتي وبشرب أنا وعيالي وأنا وأولادي وأنا والدواب تبعي. وكمان خلينا كمان نحن على الناس مثل ما الله تكرم علينا تكرم على الناس، ما نكون بخلاء، اللي بيبخل الله بيبخل عليه. النبي قالها لعائشة: يا عائشة أنفقي ينفق عليك، ولا تمسكي ولا تمسكي يكون إيدك ماسكة فيمسك الله عليك، تبخل السماء عليك. ما في كلام بقى. لذلك ينبغي على الإنسان، شوفوا لها الاشتراكية، هاي الاشتراكية تبع الإسلام، عنده مي بده يشرب هو ويسقي غيره، وهذا عم يسقي غيره مو بالمصاري، لأنه ما هو اللي عم ينبع المي، اللي عم ينبع المي مين؟ الله. وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر. معنى مما يستخلف أن يكون الماء نبعا، مما يستخلف في بئر، البير نبع أو عين ونحوه. قال: اعلم أن الماء على قسمين، أحدهما ما نبعا في موضع لا يختص بأحد، أرض مواد طلع فيها النبع لا يختص بأحد، ولا صنع لآدمي في إنباطه وإجرائه، كالفرات وكالعيون في الجبال وسمول الأمطار، فالناس فيها سواء. نعم إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق، وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك، فإن جاءوا معا أقرع بينهم إلى آخره. والقسم الثاني المياه المختصة كالآبار والقنوات، فإذا حفر الشخص بئرا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا؟ نعم يكون ملك، فأشبه الماء في الأرض الخاصة أشبه بتمر البستان إلى ما في إشكال، وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه فهو له، في إشكال. الله طالع الذهب والفضة في أرضه، الذهب والفضة معادن تكون طالعة مثل الأحجار وطالعة في إيش؟ في أرض ملك لك، وما كان سابق عليها ملك لأحد، الله جعل لك إياها. طيب، قال: وقيل إن الماء لا يملك، هذا رأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ، الكلأ الحشيش العشب يعني لرعي المواشي، والنار، هذول كل واحد عاوز منهم ايش ياخذ منهم. طيب، ولا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح، ويجب بذله للماشية على الصحيح. اذا قلت لي انت بدي اسقي الزرعات تبعاتي إذا مو ضروري أن أكون مكلف فيهم إلا إذا الحكم صريح. لكن لما روى الشافعي عن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. الله طالع عندك في العين وفي البئر تبعك مي أعطيه غيرك، ومثل المي كل ما كنت أنت في نعمة أعطيه غيرك. لا تبخل، لا تبخل أبدا. إن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أحيانا سيدي الحلو عم يشتغل على الموتور، على الموتور الجمازون، أحيانا حق الكلفة. إذا حق الكلفة هذا ما في إشكال، نحن عم نحكي عن النبح اللي طالع طبيعة ربه وما في تكليف. لكن لما بصير كلفة لازم كمان شوي الإنسان إذا أخذ ثمن الكلفة ما عليه شيء. وورد في صحيح البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. الكلى يعني الحشيش. طيب، والدليل ان الانسان لا يجب عليه بذل الماء للزرع ويجب بذله للماشية، لان حرمة الروح اوجب من حرمة الزرع. شو الروح؟ غنم، ما في اشكال. طيب، ثم لوجوب البذل شروط: أحدها أن يفضل عن حاجته، فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه. والثاني أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا. والثالث أن يكون هنالك كلاء يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. الرابع أن يكون الماء في مستقره، وهو مما يستخلف، يعني في مستقره يعني نبع. فأما إذا أخذه في الإناء عن جيب راوية أو براميل أو سيارة صهريج عن يفضيه في البير، هذا عم يشتريه بالمصاري وعند الآخر يشتري كمان. فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح. طيب، النتيجة: وإذا وجب البذل من النبع فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر؟ الصحيح لا. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، يعني النبع اللي ما فيه كلفة، لا موتور ولا مازوت ولا. فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن، ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول. طيب، من حفر بئرا في موات أرض ميتة، فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا يحصل بسببها نقص ماء هذا البئر الأول، ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأول. وهذا بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع، لأنه تصرف في عين ملكه. هذا مثل ما بيعمله في القانون، أنه إذا كان واحد حافر بئر أخذ رخصة به، ما بيجوز للإنسان. لكن هي بس زاد القانون عن هي أحسن من القانون. في القانون إني إذا أنا فاتح في أرضي بير، ما بيجوز إنه واحد ثاني يفتح بير إلا ما يكون بعيد عني مسافة قانونية بقدروها مثلا 500 متر أو هيك شيء. بينما نعم العرق أو العرق الجيولوجية، أيوة، والعرق هذا للبير هذا خمسة تقرب العرق نفسه. بينما في الشرع أنت فتحت بير لنفسك وطلع مي، انا مالي حر بارضي، فسألت الشرع اضبط واوفر واحسن واضمن النفس. انت افتحت وسبقتني، انت اكبر مني سنا، انا تعلمت منك بدي افتح في ارضي بير، تمنعني يا ترى؟ انت ان شاء الله مصلحتك، انا ما بدي ينفع لي مصلحتي. الله سبحانه وتعالى بيعطيك وبيعطيني، وهيك انا بدي افتح في ارضي وانت افتح في ارضك، هي المصلحة الشرعية. مسألة الشرع اجمل للنفس وللفكرة الجهلية تبع الانسان أبدا. بقى لذلك، طيب، وحكم غرس الأشجار كالبئر. أنت بتغرس شجر في أرضك وأنا بغرس شجر في أرضي، لكن أنت بتكرمني بتبعد عن الحد، وين عارف بيت مائي وأنا ببعد ببعد عن الحد. هذا ما يتعلق بإحياء المواد وبإعطاء الماء مفهوم. ويطلع منه أن الإنسان إذا عنده نعمة أو فضل أو الله كرم عليه بشيء لا يبخل على غيره، وإذا بريد النعمة ما تبقى عليه لا بل تزيد، ينفق منها لعباد الله. الله ماله انه مو شايفك، مالك غايب عنه، الله بيعرفك، اعطيه الله بيعطيك. واذا ما شفت العطاء من اول مره بيكون الله عم يمتحنك لا يشوفك، يعني انه ولد وطفل العقل ولا رجل مؤمن عم تعمل لوجه الله، واللي بيعمل لوجه الله يعني الله غايب ما بيشوفه، والله فقير ما بيعطيه، الله عاجز انه ما يغني. فالانسان يعمل لوجه الله، عم تفهموا؟ في كل النواحي، بقوته وبسيارته وبماله وبجاهه وبفهمه وبحياته، ويكون اداة نفع لكل المجتمع لاهل الخير ولا غير اهل الخير. النبي كان يعمل الخير لاهل الخير، كان يوعظ ويعطي مواعظه ونفعه لابو بكر ولا ابو جهل ولا عمر ولا ابو لهب، لكل الناس. لكن ارض عما يطلع الزرع فيها، ارض ما يطلع الزرع فيها، هاي مو وظيفة البذار. اللهم انا البذار والله اللي يطعم. طيب جئنا الى بحث جديد، بحث اسمه الوقف. هالوقف اللي توقف ايش الناس. قال والوقف جائز بثلاث شرائط. شو الوقف تعريفه؟ تعريف الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه، تصرف منافعه، تصرف منافعه في البر تقربا الى الله. يحبس الانسان المال لجهة معينة تقربا الى الله، هو ومنافعه كله. طيب والوقف مندوب اليه شرعا، معنى مندوب مرغب اليه في الشرع. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والوقف على الجهات خيرية، من الخير من الخير، والوصية من الخير، والهبة من الخير، كل شيء كل إعطاء ما في مقابل منه ثمن اسمه شو؟ اسمه بر وإحسان، إن كان وقف ولا وصية ولا هبة ولا إحسان ولا فضل، كل هذا شو؟ خير وإحسان. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام الله يتقبل بطار الخلق، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء. هو ميت لكن النبع تبعهم مشتغل، من صدقة جارية باقية بعد موته. والصدقة مو بس السجادة، السجادة بيجي وقت انهرب، والضوء بيجي وقت بروح، لكن الشيء الباقي والعمل الصالح يرفعه. إذا الإنسان خلف له شيء، إنسان إن كان ابنه ولا كان أخ له في الله صالح يدعو له ويذكره بعد موته أو في حياته بدعوة صالحة، دعوة صالحة تستجاب من ولي لله خير من الدنيا وما فيها. لكان صدقة جارية أو علم ينتفع به. الصدقة الجارية الناس بعمر المساجد، تعمير المساجد مثل السيارة، لكن يا ريت يعمروا مثل ما بيقولنا شيخنا، يعمروا شيخ قبل المسجد، قبل ما يعمروا المستشفى يعمروا الطبيب. الطبيب إن جلس في وسط غرفة المطعم بيساوي هذا غرفة طب، وإن جلس بالمستشفى بيساوي طب، وإن جلس في الحقلة وفي البستان بيساوي طب. اما مستشفى بلا طبيب ما بصير مستشفى، ما بينفع شيء. والجامع اللي الناس عم يعمروه بلا شيخ عالم من رأسه الى قدمه ومن كل ذرة من جوارحه حتى ينفع الناس بلحظه وعينه وعلمه وفقهه وحديثه وفي اخلاقه وسلوكه، الناس بوجه الاجمال فيه الخير بس مقصرين في عمارة المشايخ. معنى في عمارة المشايخ مش الشيخ اللي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، هاي كل واحد اذا حضرنا خمسة ستة هل فينا اصلح قراءته بيقدم بصلي، لكن الشيخ الذي يعمر العقول والذي يطهر القلوب من الجهل ويملأها علما ويملأها حكمة، هذا الشيخ اللي مساجدنا وجوامعنا خالية منه إلا القليل، هذا الشيخ هذا قليل في المسلمين. أما مشايخ اللي بيصلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ركعتين وأربعة وأربعة وثلاثة وأربعة ما في غيرهم، لكن الشيخ اللي بيزيد في عقلك ساعة بعد ساعة وجمعة بعد جمعة بل لحظة بعد لحظة، الشيخ اللي بيغير العقل الجاهلي إلى عقل إسلامي محمدي، الشيخ اللي بينقل الإنسان من عقل أحمق إلى حكيم وإلى حليم وإلى إنسان يصير في طابع ملك، هذا الشيخ اللي تنقص اللي خالي منه مساجدنا. لك ما في إشكال، ما في إشكال. نرجع، قال إذا مات العبد، هذا النبي يقول انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية، واحد تبقى صدقته بعد موته سنة سنتين، في واحد تبقى صدقته خمس سنين، وفي واحد تبقى صدقته عشرين سنة، في واحد تبقى صدقته إلى يوم القيامة، أبدا إلى يوم القيامة. لو مات صاحب الصدقة أما آثارها باقي إلى يوم القيامة، ما في إشكال، في ليرة سوري وفي ليرة ذهبية أو علم ينتفع به إن شاء الله. ما في حدا منا إلا ميت، النبي ما مات وأبو بكر عمر خالد ما ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتوا، لكن إن شاء الله أحبابنا اللي بيسمع درس علم، انا مالي علاقة بالعلم، انا ناقل مثل الببغاء، ناقل الفضل لاهل العلم اللي ألفوا هالكتب ونحن عم نقرأها ونبلغها لأنفسنا ولإخواننا، الله يبارك فيهم اللي تنازلوا جلسوا معنا هذا المجلس المتواضع البسيط، ان شاء الله ربي في هالمجلس المتواضع البسيط الله بيكرمنا وبيأهلنا ان نكون نجلس في معية شيخنا وفي معية رسول الله. هالمجالس هي بتأهلك انك تكون ان تجلس مع رسول الله على بساطتك وعلى دروشتك، لان هذه المجالس هي مجالس رسول الله. العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا متاعا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذ بالعلم فقد ورث الانبياء وقد حشر مع الانبياء. هذا كلام. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، سواء كان الولد ابن جسدك أو كان الولد ابن عقلك وروحك. بعض المرات ابن العقل والروح بيكون بحكمة الله أقرب وأبر إلى الإنسان من ابن جسده. ابن جسده بجوز يكون بيصير منه زهد زهد وبيصير منه ملل وبيصير منه طمع من الأبوة في البنوة، يعني الابن بيطمع في أبوه. أما ابن الروح وابن القلب هذا دائما بيبقى مقدره ومحترمه مثل ما مقدر أبو بكر الصديق أبوه رسول الله. رسول الله مو أخوه لأبو بكر، أبوه، أبو روحه ودينه وإيمانه وأخلاقه وعقله وقلبه. وهيك لذلك الرسول أبو المؤمنين جميعا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم. هاي القراءة الثانية، مفهوم؟ إيوه. مهما زهد الأبناء في الآباء ما بيزهد المسلمين في محمد كل مالهم إن شاء الله أولاد محمد، أولاد دينه وعقله وفرعه وملته، كل مالهم عما يكثروا إن شاء الله ربي ببارك في السلالة المحمدية الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. لكن إن شاء الله بيكون الأبناء بارغين لأبوه محمد إن شاء الله. طيب، أو ولد صالح يدعو له، وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. قال جابر: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله له مقدرة إلا وقف. كل واحد على حسبه. هذا يقول: يا رسول الله أرضي في المكان الفلاني وقف لله وللرسول. المعلم هو الرسول، النائب عن الله هو الرسول، سكرتير الله هو الرسول. يا رسول الله أرضي في المكان الفلاني لله ولرسوله. يا رسول الله هذا مالي كله في سبيل الله. يا رسول الله هذا نصف مالي. يا رسول الله هل ألف جمل. كله في الحياة وبعد الممات أبدا. يا سلام، الوقف غير الوصية، الوقف أفضل من الوصية. الوصية التصرف في مالك بعد موتك، هي من الخير، لكن في خير أكثر من هيك. إذا بتوصي بعد موتك 50,000، إعطاء في حياتك 25,000 أفضل من 50,000، لأنه 25,000 عم يصير في حيز اليقين أمام عينك بحياتك، وعم يجري بأنه ما يجري عليك أجره إلا بعد ما تموت. هي عقل نسواني هذا. من وقت اللي ما أنت سلمت، الله موجود ولا لا؟ الله ما موجود، الله استلم منك، فمعناتها مشي لك الأجر أمامك. فبتروح لهناك بتلاقي الزرع طالع لأن أنت زرعته هلأ. أما إذا ما زرعت لبعد ما تموت، تعرف اللي بيزرع هلأ ولا اللي بيلاقي الزرع طالع وعم يأثمر غير. فالذي ينفق في حياته، يقول النبي: درهم ينفقه الرجل في حياته خير من 100 درهم بعد موته. مع انه الانفاق بعد موته صدقة وصية وفي خير، لكن الخيرية هلأ افضل. اولا اسبق، لانه ما بتعرف بعد موتك، بعد موتك انت تحت رحمة مرتك ورثتك، تحت رحمة الزمان، ما بتعرف. بجوز انت عاطي الوصية تبعك لأقرب وأعلم وأفهم الناس، لكن المسألة صارت ما بإيدك وإيده، ما بتعرف الكون شلون بده يتغير، ما بتعرف. لحتى يصير تنفيذ الوصية شلون بتصير الظروف ما بإيدك، لا مش نعرف نحن شو. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، مين عم يحكي هيك؟ الله على لسان الرسول. ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما نعرف شو بيصير فينا، مو هيك ولا لا؟ الخلاصة، فالإنسان إن استطاع بالحياة اللي بيسويه بعد الممات يسويه بالحياة أفضل بكثير. وما ما تطلع روحه إلا بيروح بلاقيه مزروع مثمر، يروح حالا لأنه الزرع عند الله، ما بيطول مثل زرعك وزرعي. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.